حبيب الحلوين. كان يا مكان كان في زمان 7 إخوات وأبوهم كان طحان. كل واحد في الولاد كان بيحب إخواته، وزي ما بتقول الحواديت وزي ما بتقول الأغاني، كل واحد في الإخوات كان بيحب الخير للتاني. وعاشوا 7 إخوات صغيرين وكبار، فيهم اللي يشتغل في الطحونة بالنهار، وفيهم اللي يسهر يحرس الطحونة في الليل، فيهم اللي يطحن وفيهم اللي يشيل. في ليلة من ذات الليالي ملك المدينة نام، ولما قام نده لكل حكيم وكل وزير وقال لهم: حلمت حلم، اللهم اجعله خير. حلمت زي ما تكون بنتي الأميرة الكبيرة في ايدها رغيف، جت قطة بيضة اكلت من الرغيف. افتكرت القطة البيضة حتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة البيضة ما اكلتش الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة البيضة دي ايه يا ترى؟ لسه في حيرتي جت قطة سودة هي التانية اكلت من الرغيف. افتكرت القطة السودة حتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة السودة ما اكلتش من رغيف الأميرة الكبيرة الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة السودة دي ايه يا ترى؟ وعايزكم تقولولي القطة البيضة دي ايه والقطة السودة دي ايه، ومش بياكلوا الا فتفوتة ليه، ومالهم ومال رغيف الأميرة الكبيرة؟ ده اللي قاله ملك المدينة. والحكمة من بعد ما فكروا قالوا: خير يا رب، اللهم اجعله خير. والوزراء من بعد ما فكروا قال: خير يا رب، اللهم اجعله خير. اهو ياما الواحد بينام وبيحلم الاحلام. بس اللي حصل حاجة غريبة، كل ما ينام الملك يحلم بالقطة البيضة والقطة السودة، قطة بعد التانية تاكل فتفوتة صغيرة من رغيف الأميرة الكبيرة. والمملكة تفكر ويحتار الملك أكتر وأكتر. وفي الآخر بعت الملك منادي يمشي في المدينة ينادي في النحيادي والنحيادي، والمنادي قال: مكافأة من ملك المدينة للي يقول لملك المدينة على معنى حلم الأحلام. نرجع للـ7 إخوات. الستة الكبار قالوا: لو في حد يشتغل في الطحونة بالنهار كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى الأحلام. أخوهم الصغير قال: أشتغل أنا في الطحونة بالنهار، وإن اشتغلت كتير أهو يمكن يجيلكم الخير. والستة الكبار قالوا: لو في حد يحرس الطحونة بالليل كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير قال لهم: أحرس أنا الطحونة في الليل، والخير لو جالكم يبقى كأنه جالي. والستة إخوات سابوا الطحونة ومشيوا وراحوا يسألوا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير يشتغل في الطحونة بالنهار ويقول: لو اشتغلت كتير أهو يمكن يجي الخير لإخواتي. ويشتغل ويحرس الطحونة في الليالي ويقول: الخير لو جه لإخواتي يبقى كأنه جالي. يفوت النهار والولد الصغير يقول: فات النهار عليا وأخذ من العمر شوية. ويفوت الليل والولد الصغير يقول: فات الليل عليا وأخذ من العمر شوية. 7 أيام ب7 ليالي والأخ الصغير يشتغل في النهار على طول ويحرس الطحونة في الليل على طول، ويقول: فات النهار عليا وأخذ من العمر شوية. ويقول: فات الليل عليا وأخذ من العمر شوية. وفي ليلة من ذات الليالي جت للأخ الصغير فكرة. الأخ الصغير ما استناش البكرة، راح يجري على ملك المدينة وقال له: من بعد 7 ليالي ب7 أيام عرفت معنى حلم الأحلام. الرغيف هو عمر الأميرة الكبيرة، والقطة البيضة هي النهار، والقطة السودة هي الليل. النهار بياخد من عمر الأميرة شوية، والليل بياخد من عمر الأميرة شوية، ويفضل الرغيف كبير، يعني الأميرة هتعيش كتير. هو ده الكلام، وده معنى حلم الأحلام. فرح الملك قد إيه؟ الحقيقة كتير. ادى الاخ الصغير مال قد ايه؟ الحقيقه كتير. وقبل الاخ الصغير ما يسيب قصر الملك ويمشي، نده له الوزير وقال له: اشمعنى انت اللي عرفت معنى حلم الاحلام؟ ضحك الاخ الصغير وقال له: اكمني، بحب كل اخواتي، اشتغلت بدلهم بالنهار ولقيت النهار كل ما يفوت عليا بياخد من العمر شوية، وسهرت بدلهم احرس الطاحونة ولقيت الليل كل ما يفوت عليا ياخد من العمر شوية. واللي يحب اخواته بيلاقي الخير في كل حياته. حبايبي الحلوين، بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوته. اقول لكم ايه؟ توتا توتا، غنوه وحدوته.